بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الأسبوع الماضي كنا نشرح قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ورود الفاقات أعياد المريدين. ثم إنه رحمه الله تعالى يتابع الحديث في هذا الموضوع فيقول: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. لا يزال الموضوع هو وقد قلنا إن المراد بالفاقات المصائب والابتلاءات التي تفد من الله عز وجل إلى الإنسان. هذا هو المراد بكلمة الفاقات، وهي جمع فاقة، والفاقة منتهى الحاجة والافتقار. والمصائب والابتلاءات هي التي تكشف عن حاجة الإنسان وذله وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم يتابع ابن عطاء الله فيقول: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. هذا الكلام لا يزال كالكلام السابق موجها للمريدين والسالكين، يعني من أمثالنا الذين هم حديث عهد بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والذين لم تصف نفوسهم بعد من الشوائب. أما العارفون فذلك لهم شأن آخر، والحديث ليس موجها إليهم. نعم، ولذلك قال في الحكمة السابقة: ورود الفاقات أعياد المريدين. المريدين يعني السالكين الذين هم لا يزالون في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله لأمثالنا من السالكين الذين يحاولون أن يخلصوا أنفسهم من الشوائب وأن يصفوا أعمالهم من الأدران: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. كيف هذا؟ العبادات، هو يعني بالصوم والصلاة العبادات، يرمز بالصوم والصلاة إلى العبادات، وأبرز مثال للعبادات الصوم والصلاة. عندما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، تقف عوائق كثيرة بينه وبين الوصول إلى الله بهذه العبادات. ذلك لأن هذه الطاعات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة ونحو ذلك، لها ظاهر ولها باطن. أما باطن هذه العبادات فهو طرق باب الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة لكي يقبلك، ولكي يغفر لك، ولكي يفتح لك آفاق رحمته. أما باطن، أما باطن هذه العبادات وهذه الطاعات، ففيها من الشوائب ما لا يستطيع الإنسان إلا بالجهاد الدائم أن يتخلص منه. أنا عندما أصلي أمام الناس تأتيني هواجس مدح الناس لي، تأتيني هواجس الرياء، تأتيني هواجس العجب. نعم، لا سيما إن سمعت ثناء الناس علي، ولا سيما إن سمعت أنني أتميز بعباداتي بشيء لم يكرم الله عز وجل به الآخرين. كذلكم الصوم، كذلكم الحج، كذلكم الزكاة. هذه الطاعات ظاهرها تجعل للشيطان مدخلا وتجعل للنفس حظا. وكم من إنسان شقي بعباداته، كيف شقي بعباداته؟ جعل عباداته، طاعاته، قرباته مطية، يعني دابة وسلما لرغائبه الدنيوية، لحظوظه، لتجاراته، لتقويم علاقاته مع الآخرين، في حين أن الظاهر هي عبادة. كذلكم الحج، كلنا يعلم أن الحج الذي هو عبادة من أجل العبادات، لكن كثيرا ما تتسرب شوائب النفس إلى هذه العبادات فتحيلها من طاعة وعبادة إلى عمل دنيوي في الباطن، أما في الظاهر هي عبادة. كذلكم مجالس الذكر، كذلكم مجالس العلم، كذلكم الصوم، وهكذا. إذن وصولك إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات لا يتم إلا بعد أن تخترق عوائق كثيرة تصفي نفسك من شوائب الرياء، تصفي نفسك من شوائب العجب. لا تلتفت إلى كلام الناس، لا تلتفت إلى الثمار الدنيوية التي تتحقق من وراء طاعاتك، من وراء عباداتك. أما الفاقة، يعني أما المصائب، أما الابتلاءات التي قد تواجهك، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثلا كفقر بعد غنى، كمرض بعد عافية، كعجز بعد قوة، هذه الابتلاءات وأمثالها. هذه الابتلاءات رأسا تنقلك إلى ساحة العبودية لله، ما في بينها وبينك عوائق، يعني الطريق سالك، وليست مثل الطاعات والعبادات التي ضرب الابن عطاء الله لها مثلا بالصلاة والصوم. فأنا عندما أكون مستغنيا ومتمتعا بالمال الوفير وبالغنى الكثير، وفجأة أجد أن هذا الغنى انحسر عني، وإذا بإنسان فقير. طبعا هذا الكلام يقال للمريدين، للسالكين، يعني للمؤمنين بالله عز وجل. عندما أجد نفسي قد وقعت في هذه الحالة، ماذا أصنع؟ رأسا أطرق باب الله عز وجل بالذل، رأسا أقف منكسرا على أعتاب الله، يعني رأسا هذه الفاقة تنقلني إلى ساحة العبودية لله عز وجل. في احتمال للرياء؟ لا أبدا، بالعكس، الرياء في هذه الحالة يذهب. في مجال لدخول العجب، في مجال لدخول يعني التباهي بهذه المسألة، في مجال لأن تجعل من هذه الفاقة مطية للوصول إلى دنياك كما كنت تجعل من العبادات مطية لدنياك؟ لا أبدا. شأن المصائب إذا جاءت أن توقظ الإنسان. كان تجول به سكرة النعيم، سكرة العافية، سكرة القوة، سكرة الغنى، سكرة الطمأنينة والأمن، ولكن لما جاءت هذه المصيبة إن تمثلت في مرض بعد عافية، أو تمثلت في فقر بعد غنى، أو في عجز بعد قوة، أو في خوف بعد طمأنينة وأمن، هذه المصيبة رأسا توقظك إلى هويتك، توقظك إلى فقرك، توقظك إلى عجزك، ومن ثم تقودك إلى باب الله سبحانه وتعالى. إذن حقا كما يقول ابن عطاء الله، ربما وجدت من المزيد في الفاقات، يعني من أسباب القرب إلى الله، ما لا تجده في الصوم والصلاة. الصوم والصلاة طريق للوصول إلى الله، والفاقة أيضا طريق، لكن الصوم والصلاة طريق فيه عقبات كثيرة، وينبغي أن تجاهد نفسك في اختراق هذه العقبات حتى تصل آمنا مطمئنا بعيدا عن هواجس الرياء، العجب، القفقص الدنيا بطاعاتك إلى آخره. بينما طريق الفاقة، يعني طريق المصائب والمحن والابتلاءات، رأسا خطوة واحدة تجد نفسك ذليلا واقفا في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. بالأمس قلت لكم أيها الإخوة إنني كنت ولا أزال أتمنى أن أجد في هذه المجالس التي لا أشك في أن رحمات الله تتجلى عليها، كنت أتمنى أن أجد فيها من هذه الفئة التي تسمى بالمخملية، هؤلاء الأغنياء، هؤلاء المبصرون، هؤلاء الذين لهم شأن آخر، لكنني أنظر يمينا وشمالا فلا أجد أحدا منهم. لكن أنا أسأل السؤال التالي: لو أن الواحد منهم زجه الله عز وجل في مصيبة، غاب عنه الغنى، وانحسرت عنه أمواله، ووجد نفسه مثل أي واحد منكم يعاني من إفلاس، يعاني من فقر، لتجدنه في اليوم الثاني آتيا إلى هذا المكان. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله، يأتي ليلتجئ إلى الله، ليتذلل إليه، ليقول: يا ربي والله أنا عبدك، صحيح أنا كنت غائب محجوب عنك بالدنيا، لكنني الآن أعترف أنني عبدك، وأنا متذلل في بابك، واقف على في محراب عبوديتي لك، فيا ربي أنقذني من هذا الابتلاء. أليس كذلك؟ ولو أن واحدا من هؤلاء المترفين، أيضا الحديث عنهم، يتمتع بعافية تامة ويتمتع بصحة ورغد من العيش، فجأة تسربت إلى جسمه بعض الأمراض، والإنسان تحت ألطاف الله في كل لحظة متعرض للمصائب التي قد تأتيه من عند الله. نعم، وذهب فأخضع على نفسه للفحوص والتحليلات وما إلى ذلك، وفوجئ أنه يعاني من مرض ما، مرض غضان، لتجدنه في اليوم الثاني آتيا إلى هذا المكان. سبب هذا الأمر لا يحتاج إلى أن يقطع مسافة طويلة لكي يتجاوز حالة المصيبة إلى حالة التذلل بين يدي الله عز وجل. رأسا في اليوم الثاني تجده متذللا، منكسرا، آيبا، عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا نماذج من هذا القبيل. نعم، إذن ماذا نفهم من هذا الكلام الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله. نفهم من هذا الكلام أن المصائب ولو كانت يا أخواننا في مظاهرها يعني نقم، المصائب المختلفة في مظاهرها ابتلاءات وشدائد، ولكنها في باطنها نعم، لأن الشيء الذي يسوقك إلى الله نعمة أم نقمة؟ نعمة. الحالة التي تذكرك بالله وتجعلك تقف عبدا ذليلا في محراب العبودية لله نعمة أم نقمة؟ والله نعمة، لكنها نعمة خفية. والنعم قسمان، نعم ظاهرة ونعم باطنة. والباري يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لذلك أنتم تسمعون عندما نبدأ دعاءنا فنقول اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. فلا يقول أن قائل لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده وهو يحبهم؟ نعم، لماذا يبتليهم بالشدائد بالمحن بالفقر بالأمراض بالمخاوف هذه بالعجز بألوان كثيرة من الابتلاءات التي قال عنها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لماذا؟ الجواب الآن أصبح واضح، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه تربية رب العالمين، والله اسمه الرب رب العباد. ما معنى رب العباد؟ أي يربيهم بدءا من خلقه إياهم إلى توجيههم إلى أخذهم بأسباب التوجه إلى الله. وتذكرون الحكمة التي شرحناها في هذه الحكم والتي يقول فيها ابن عطاء الله من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. هذا معنى كلامه. إذا أحب الله عبدا أكرمه بالنعيم والرفاهية والغنى وزاد له بسطة في عيشه فأطغاه المال وأسكرته الدنيا وحجبته العافية عن الله، إذن هذا الإنسان لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان. إذا أحبه ماذا يصنع؟ يهزه، يبتليه بسلاسل الامتحان. سلاسل الامتحان هذه يعني الفاقات المصائب نحو ذلك، ليقول له أقبل إلي يا عبدي أقبل. يبدو أن الإحسان لا يفيدك، الإحسان أسكرك، النعم أطغتك، وأنت عبد ينبغي أن لا تنسى ذل عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي أقوله هو الجواب عن سؤال يقوله المدللون الذين لا يريدون أن يعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا هذه المصائب، لماذا هذه الابتلاءات؟ الجواب هو هذا الذي ذكرناه الآن. ثم ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا أن هذه الحياة في الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. فأما العارفون والذين تجاوزوا هذه المرحلة التي نتكلم عنها وذاقوا معنى عبوديتهم لله فهم لا يفرقون بين حالة الابتلاء وبين حالة الإكرام والإحسان. في كل الأحوال هم مع الله سبحانه وتعالى. وضربت لكم نماذج عن هؤلاء مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، الصحابة، مثل سيدنا عبد الله بن المبارك، كثير من الذين أكرمهم الله عز وجل بالغنى والعافية لم يزدهم ذلك إلا قربا من الله. نعم. فالباب إن ابتلاهم ولا ما ابتلاهم، أكرمهم ولا يعني امتحنهم، هم في كل الأحوال مع الله سبحانه وتعالى، لكن السالكون الذين يمشون في الطريق ولا يزالون يعني يجاهدون أنفسهم ولا يزالون مرة تتغلب عليهم نفوسهم ومرة هم يتغلبون عليها، هؤلاء بحاجة إلى معرفة هذا الكلام. قد يكون الواحد من هؤلاء الناس في حالة النعيم، في حالة من رغد العيش، يكون مقبلا على الله عز وجل، فإذا ابتلي ما بيعرف سر الابتلاء، يتأفف ويشكو ويتألم، ويأتيه الجواب من عند الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا، هذه ليست عبودية حقيقية، كأنك تعبد الله بشرط أن تكون معافا، أن تكون كما تشاء، أن تكون منعما، يكون حظوظه كلها موفورة. طيب، فإذا ابتلاك بهذه الحالة تتأفف وتعلن النكير وتعلن العتاب على الله. إذن أنت لست عبدا لله، يعني أنت لا تمارس عبوديتك الحقيقية لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تكون عبدا لله بكل الحالتين، سواء أعطاك أو منعك، أحسن إليك أو ابتلاك، في كل الأحوال ينبغي أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. طيب، الآن هذا الكلام فهمناه، أي عرفنا لماذا يبتلي الله عز وجل عباده بالشدائد والمحن، ويمزج الخير بالشدة، ويقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عرفنا. لكن هنالك سؤال يريد، طيب إذا كانت هذه الابتلاءات دواء لأمثالنا، دواء لأمثالنا السالكين، حتى نعلم أننا عبيد لله، إن أسكرتنا النعم أو أيقظتنا الابتلاءات. عظيم، فهمنا هذا الكلام، يعني يا الإنسان يقبل إلى الله بلطائف الإحسان، وإذا ما أقبل إذن عصى الابتلاءات موجود. طيب، إذن العارفون وأولئك الواصلون إلى الله والربانيون لماذا يبتلون؟ يعني الابتلاء من نسبة إلنا علاج عظيم، لأنه عصى تأديب. الآن قلنا أن الطبقة العليا إن كانوا رسل وأنبياء ولا إن كانوا أولياء يبتلون كما نبتلى نحن. طيب، لماذا يبتلون؟ الجواب عن ذلك هو التالي. الحكمة من أن الله عز وجل مزج حياة الإنسان في دار الدنيا بالمصائب والابتلاءات ليست هذه وحدها، مو بس يعني مشان تكون عصا التأديب، مو بس مشان هذا الإنسان اللي أسكرته الدنيا يستيقظ ويجي يعود هنا عندما يجد نفسه قد افتقر بعد غنى، أو عندما يجد نفسه قد مرض بعد عافية، في حكم أخرى. هذه الحكم الأخرى يشترك فيها الناس جميعا بدءا من الرسل والأنبياء فمن دونهم، ما هي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عبيدا له، أليس كذلك أيها الإخوة؟ نحن عبيد له، حتى الملحد عبد لله عز وجل، كل الناس عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما المطلوب بعد أن خلقنا الله؟ المطلوب أن نضع عبوديتنا هذه موضع التطبيق. ألسنا عبيدا لله بالواقع والاضطرار؟ نعم، مطلوب منا أن نمارس عبوديتنا هذه له بالسلوك والاختيار. أنا عبد بالخلقة بالفطرة، وأنا أشترك بالنسبة لهذه الصفة مع الملاحدة ومع الغربيين والشرقيين، كلنا مطبوعون بطابع العبودية لله عز وجل. المطلوب منا نحن جميعا أن نضع هذه العبودية موضع التنفيذ، أي أن نمارس بالسلوك الاختياري عبوديتنا له، حتى يكون سلوكنا منسجما مع واقعنا. طيب، العبودية الاختيارية كيف تتحقق؟ كيف أستطيع أن أترجم عبوديتي لله بالسلوك؟ بشيء لا ثالث لهما ولا غنى عنهما، الشكر والصبر. الشكر عند النعمة والصبر عند الابتلاء. فإن قلت لا، أنا سأعلن عن عبوديتي لله عز وجل بالشكر فقط، دائما يأتيني الخير وأشكره، لا، هذا كالعربة التي تريد أن تقودها أو تسوقها بعجلة واحدة ما بتمشي، بس بالشكر. كل واحد كان بها الحالة بيقدر يقول هنا أنا عبد لله عز وجل، بس يا رب أعطيني وأنا بشكرك فأنا عبد لك. لا، تمارس عبوديتك لله بجناحين اثنين ترقى بهما وتطير إلى الله، بالشكر الجناح الأول عندما تأتيك النعم، وبالصبر الجناح الثاني عندما تصادفك والعياذ بالله الابتلاءات المختلفة. مفهوم هذا الكلام؟ والشكر الذي هو جزء من إعلان العبودية لله، لا نعني به كلمة الحمد لله، شكر لله، كل الناس يحكوا الكلام، حتى بعض الملاحدة يعني تغلب على ألسنتهم هذه الكلمة بيحكوها. نعم، لا، الشكر هو أن تستعمل النعمة التي أسداها الله إليك لما خلقت من أجله. طيب، الجناح الثاني الصبر عند الابتلاء، إذا لابد أن يبتليك الله وتقابل هذا الابتلاء بالصبر، تكون صابرا. فإذا صبرت عند الابتلاء وإذا شكرت عند العطاء فقد أعلنت عن عبوديتك بالسلوك والاختيار. أنا أسأل، عبادتك لله بالصبر كيف تكون؟ ممكن يعني، ما هو المناخ الذي يتحقق فيه الصبر؟ مناخ النعم ومناخ العافية والصحة والمال والشهوات والأهواء، في هذا المناخ يوجد الصبر؟ ما يوجد الصبر في هذا المناخ، إنما المناخ الذي يتحقق فيه الصبر هو مناخ الذل، الابتلاء، الفاقة، المرض، العجز، نعم، المخاوف، وهذه الابتلاءات. إذا صادفتك هذه الابتلاءات فصبرت فقد أعلنت عن الجزء الثاني من عبوديتك لله سبحانه وتعالى. فمن قضى حياته شاكرا عند نعمه صابرا عند ابتلاءاته فقد وصل إلى الله. هذه الحقيقة يشترك فيها العارفون والربانيون والأنبياء والسالكون والمريدون، الكل ينبغي أن يعلنوا عن عبوديتهم لله، والكل لا يستطيعون أن يعلنوا عن عبوديتهم بالسلوك الاختياري إلا بشكر وصبر، وهذا لا يتحقق إلا بالمناخ، مناخ الشكر النعم ومناخ الصبر الابتلاء. ولذلك تجدون أن الأنبياء شركاء لبقية الناس في الابتلاءات، يصابون بالابتلاءات فيصبرون، ويصابون أيضا بالنعم، نعم كمان هذا ابتلاء، فيشكرون الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل العارفين والربانيين والصحابة الكرام والرسل والأنبياء يبتلون بالمصائب. نعم، انظروا إلى حياة الرسل والأنبياء، كانت مليئة بالابتلاءات، وكأن الله عز وجل يقول لنا انظروا إلى خاصة عبادي أحبابي وهم الرسل والأنبياء، لم أبعدهم عن سنتي وقانوني، ابتليتهم كما أبتليكم، وأمتحنهم كما أمتحنكم، لكي تفوح رائحة العبودية لله عز وجل في سلوكهم، شكرا عند النعم وصبرا عند الابتلاء. وربنا عز وجل قص علينا قصصهم لأسباب كثيرة، منها أن نعلم ذلك فيكون ذلك عزاء لنا. أنا والله عندما أقرأ قصة سيدنا يوسف في القرآن أجد فيها عزاء، وأي عزاء لي؟ أي عزاء لي؟ بستحي من ربي عز وجل أني أقول له يا ربي أنا هيك لك. أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه سيدنا يوسف؟ أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه والده لسيدنا يوسف سيدنا يعقوب؟ أبدا، أليس كذلك؟ نعم. مطلوب من الرسل والأنبياء أن يعلنوا عن عبوديتهم لله صبرا كما يعلنوا عن عبوديتهم لله شكرا، ومطلوب منا جميعا أيضا أن نعلن عن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني عندما أجد أن سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني لم يعد يرى، أفقده المصاب نور عينيه، وهو هل نشك في أنه محبوب عند الله؟ لا نشك في ذلك أبدا. لماذا ذلك؟ لأن الله عز وجل جعل من النعم ومن المصائب ضريبة العبودية. أنت عبد، إذا برهن على عبوديتك لله، تبرهن على عبوديتك لله بالشكر إن وافتك النعم، وتبرهن على عبوديتك لله بالصبر إن صادفتك وواجهتك النقم. نعم. بقي شيء آخر في الناس، من يقول طيب هنالك أناس ابتلاهم الله عز وجل بعاهات بمصائب، نعم، مع عقوب بدون جديد ارتكبوها، بدون أي شيء، بدون أي يعني ذنب، وألستم تقولون إن الله عز وجل عادل؟ ألستم تقولون إن الله سبحانه وتعالى عادل رحيم بعباده؟ كيف أستطيع أن أفهم عدالة الله مع هذا الذي تراه عيني؟ كل يوم عندما أمشي في الشارع أجد واحد مبتلى بالعمى، ما ارتكب شيء، مسكين يعاني من العمى، أجد إنسان يعاني من مرض من الأمراض الخطيرة والعاهات الوبيلة، نعم، أجد أناسا امتحنهم الله عز وجل بفقر مدقع وهكذا. والباري عز وجل عادل ورحيم، كيف أستطيع أن أفهم هذا؟ الجواب عن ذلك أولا أيها الإخوة، يعني أنا فصلت الجواب عن هذا تفصيلا واسعا جدا في كتيب لي سميته الإنسان وعدالة الله في الأرض، لكن أنا أعتصر هذا الكلام الذي قلته في خلاصة هنا. أولا، نحن عندما تنظر أعيننا إلى الناس المبتلون بالمصائب نحكم عليهم أو لهم بالشقاء بناء على ما تبصره أعيننا، لا بناء على ما رأيناه من بواطن نفوسهم وقلوبهم. لاحظوا هذا الشيء. يعني أنا عندما أنظر إلى رجل منعم فاره يخطف الأرض بسيارته الضخمة الفخم الفارهة، وأعلم أنه إنسان أكرمه الله بالنعم الوفيرة، أقول لنفسي كم هذا الإنسان سعيد. أحكم له بالسعادة من خلال عيني، هل هذا الحكم صحيح؟ أبدا. طيب، كذلك عندما أدخل إلى

وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ألا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك إيماننا بك، توحيدنا لك، نملك ذل عبوديتنا لك، نملك إيماننا بوحدانيتك، نملك ثقتنا بحكمتك، ثقتنا برحمتك، يقيننا بأنك على كل شيء قدير، نملك حسن ظننا بك، نتوسل إليك بذلك كله يا رب العالمين، ألا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين، وأن تلهمنا شكر نعمك الظاهرة والباطنة شكرا يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. يا رب أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الاستجابة، وها نحن عبادك نسألك المغفرة فاغفر لنا، نسألك الرحمة فارحمنا، نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن لا ترد أكفنا عن بابك خائبة، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، استجب اللهم دعانا يا رب. سنبقى ملتصقين بأعتاب فضلك، وسنبقى واقفين على باب كرمك وجودك، لن نبارح بابك إلى أي باب آخر، لن نتحول عن أعتابك إلى أي أعتاب أخرى، أنت ربنا، لا ربنا لا رب لنا سواك، ليس لنا باب آخر نطرقه، ليست لنا أعتاب أخرى نترامى عليها سوى أعتابك. فيا ذا الجلال والإكرام، إن أعطيتنا أو لم تعطينا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، لن نبارح بابك ولن نتحول عن جنابك، ولن تتراجع أكفنا عن البسط إلى سماء رحمتك يا رب العالمين. إننا ننتظر فرجك يا رب العالمين، إننا ننتظر فرجك يا رب العالمين، إننا ننتظر فرجك وكرمك وجودك يا رب العالمين. انصر عبادك المظلومين المضطهدين الذين يقتلون في فلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، يا رب العالمين فرج عنهم يا رب، أذهب كيد الكائدين عنهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك بتوسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بك وباستغاثته بك، نسألك اللهم بما تقرب إليك به عبادك الصالحون من دعاء ورجاء وآمال، نسألك اللهم بذلك كله، وأنت مولانا الذي لا مولى لنا سواه، أن تطهر بلاد المسلمين من رجس الطغاة والمارقين يا رب العالمين. طهر اللهم أرض العراق وهي أرض إسلامية، كم وكم جاهدت في سبيلك، كم وكم خرجت منها فلول المجاهدين للانتصار لدينك، اليوم يا رب العالمين دنسها الطغيان، طهرها من الطغيان والطغاة يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من يرانا ولا يرى ولا نراه، يا من يعلم مكاننا ويا من يسمع دعاءنا، نسألك اللهم وأنت مولانا الذي تعلم السر وأخفى، نسألك اللهم سؤال عبد مسكين بائس لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم أن لا تردنا خائبين في هذه الساعة المباركة وقد اجتمعنا في رحابك. اللهم إنك أكرمتنا بالدخول إلى رحابك هذه ونحن ضيفانك، وأنت أمرت عبادك بإكرام الضيوف، نحن ضيفانك يا الله، أكرمنا بالاستجابة، أكرمنا اللهم بالاستجابة. سألتك باسمك الأعظم إلا أكرمتنا بالاستجابة. سألتك يا رب بهؤلاء العباد وفيهم أولياء وفيهم صالحون وفيهم مقربون، وسألتك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا وأدخلت السرور إلى فؤاد كل واحد منا يا رب العالمين. يا رب اجعلنا عبيدا إحسانك لا تجعلنا عبيدا امتحانك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.